حبيب الأربعاء. Thank you. والتقينا في رحاب الليل عشنا وانتشينا ونسينا الناس والدنيا وحتى الأصدقاء والتقينا في رحاب الليل عشنا وانتشينا ونسينا الناس والدنيا وحتى الأصدقاء والتقينا في رحاب الليل عشنا وانتشينا ونسينا الناس والدنيا وحتى الأصدقاء وتكلمنا وصفنا الكون في الحب نباغي طائرين عاشقين طائرين عاشقين لحظات طالت في لقانا ثم عشنا الوقت في عمق السكوت ربما غبنا عن الأرض وعدنا يا حبيبي لمسار الروح في غور السنين ربما لحظات طالت في لقانا ثم عشنا الوقت في عمق السكون ربما غبنا عن الأرض وعدنا يا حبيبي لمسار الروح في غور السنين هذه اللحظات فاتت غير أني كلما مرت يزيد بي الحنين هذه اللحظات غير كلما مرت يزيد بي الحنين هذه اللحظات أفديها بعمري قد يهون العمر لا تهون ثم تسأل ما الذي قلناه قلنا يا حبيبي كنا قلبي فيك ما أحلى الجنون كنا قلبي فيك ما أحلى الجنون كنا قلبي فيك ما أحلى الجنون كنا قلبي فيك ما أحلى الجنون سميه ما شئت، سميه ما شئت، سميه ما شئت، سميه ما شئت، لكن لا تسلني، لا تسلني كل ما قلناه يعلو فوق ظن. سميه ما شئت، سميه ما شئت، سميه ما شئت، سميه ما شئت، لكن لا تسلني، لا تسلني كل ما قلناه يعلو فوق ظن، كل ما قلناه أفديك حبيبي أصبح الآن تراتيلي واللحن. كل ما قلناه أفديك حبيبي أصبح الآن تراتيلي تيلي واللحن. كل ما قلناه أبديك حبيبي أصبح الآن ترى تيلي واللحن. همسك المنبوم من وحي الهوى ليس منك يا حبيبي، ليس مني، هو صوت الحب، هو صوت الحب، هو صوت الحب، هو صوت الحب. فهل كنت الصدى، كنت الصدى، كنت الصدى؟ اسأل الحب، اسأل الحب، ولكن لا تسلني، سوف يأتيك الصدى لحن مغنى. فلأجلك أصبح الحب يغنى، سوف يأتيك الصدى لحن مغنى، فلأجلك أصبح الحب يغنى، سوف يأتيك الصدى لحن مغنى، فلأجلك أصبح الحب يغنى. يا حبيبي، يا حبيبي، يا حبيبي.